خلاص معقول قدرت تبيع هواك بالشكل ده؟ مين اداك الحق عشان تقول دلوقتي لا؟ ايه ده انت عمر قلبك ملا ولا حب يوم؟ مين اداك الحق عشان حاولت كتير اقولك بس ما فهمتش هواك، وصلت معك بقلبي وبمشاعري للنهاية. خلاص دلوقتي بس جاي تتكلم معايا؟ حاولت كتير اقولك بس ما فهمتش هواك، وصلت معك بقلبي وبمشاعري. عملت كتير عشانك كل حاجة مستحيلة، مهنش عليا ضحي بكل أيامنا الجميلة. جاي انت النهاردة تهد كله في يوم وليلة. عملت كتير عشانك كل حاجة مستحيلة،